بنورك طه عرفت الهدى فكنت المنارة للعالمين، بنورك رحت أذر الضياء ولكن بعزم أبى أن يلين. بنورك طه عرفت الهدى فكنت المنارة للعالمين، بنورك رحت أذر الضياء ولكن بعزم أبى أن يلين. بنورك طه عرفت الهدى فكنت المنارة للعالمين، بنورك أيقنت أني به كاشف غطاء تمادوا به تائهين، فقابلت كل الأنام به فكانوا عطاشا له ظمئين. فأيقنت أني به كاشف غطاء تمادوا به الشاكرين. تقول عرفنا بنورك معنى الحياة لنحيا بها آمنين، بنورك طاب عرفت الهدى فكنت المنارة للعالمين، بنورك رحت أذر الضياء ولكن بعزم أبى فكنا غداة له مخلصين.